بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله رسالة ثانية في رد على الأشعرية. الأولى كانت الرد على عبد الله بن عبد اللطيف الأنصاري الأحسائي القاضي، وهي رسالة فاضحة، وذكر الشيخ فيها مسائل كثيرة وأمور كثيرة وتقدم التعليق عليها، وآخرها كان في الرد على الأشعرية وبيان مخازيهم، وذكرنا نحن شيء من ذلك. اليوم الثاني هذا أحسائي أيضا، ويظهر أنه من طلاب العلم لكن يمكن ليس بقاضي، وهو اسمه أحمد بن عبد الكريم، ويعني كأنه كان بينه وبين الشيخ مراسلات، و سيظهر إن شاء الله في الرسالة أنه يقول إن كان عندي إشكال وقريت كلام ابن تيمية وأزال إشكال. والحقيقة أن الشيخ رحمه الله فهم أنه ما زال إشكال، ولكنه وجد كلاما يوافق هواه أن ابن تيمية ما يكفر المعين، ولذلك كان رد الشيخ عليه صارم وحازم، وقال أنت ما لقيت شيء يزيل إشكال، أنت لقيت شيء يوافق هواك، ولا ابن تيمية كلامه واضح في تكفير المعين. وكان أسلوب الشيخ مع حازم، لأن يعني بعض المتذبذبين هذولا يتعب اللي يتعامل معه، كل يوم له رأي، وكل يوم يقول أنا لقيت لي كلام عند ابن تيمية يخالف اللي أنت تقول، كل يوم له. فهذولا لهم أسلوب، أنتم تلاحظون أسلوب الشيخ مع ابن عبد اللطيف كان يشد ويرخي، لأنه قاضي ومشهور، وكان يقول لو أنك معنا انتصفنا ممن عادانا. لكن مثل ابن عبد الكريم هذا تعب على غير فائدة، بس يشغلك، كل ما فهمته وفهم رجع وقال لا أنا لقيت، وترى عيناته واجد، العينة هذه كثيرة، كل ما مسك شوي معك قال أنا لقيت لي كلام من العلماء ولقيت كلام من ذا وأنا فهمت غيره. فلذلك كان الشيخ مع حازم وقال من الأخير، قال ترى قصدك البضيعة اللي في يدك، هو كان له بضاعة في الحساء خايف عليها، قال أنت قصدك لا ابن تيمية ولا قصدك البضيعة اللي في يدك خايف عليها، وعندنا ناس هاجروا للدرعية وتركوا أموالهم وديارهم ولا شحذة ولا جاعوا، وأنت بضاعة ما تربح تومان ولا نص تومان، وأزعجتني كل يوم مرسل تقول لقيت وما لقيت. لكن فيها فوائد. يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى أحمد بن عبد الكريم، سلام على المرسلين. شوف حتى السلام عام ما خصه، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا مثل النوعيات، هذا نوعية السلام هذه جيدة لهم حتى يستقيم، ولا يروح وراه لا يتعب ويشغل. أما بعد، وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته، ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام للشيخ بن عبد الوهاب، إذا قال الشيخ مطلقا مراده بن تيمية أزال عنك الإشكال، فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام، يعني معناه الآن ما مسكت الصراط المستقيم. على أي شيء يدل كلامه بن تيمية؟ على أن من عبد الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزة، عبادة أكبر من عبادة اللات والعزة، وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شهد به، مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه، هذا اللي أنت فهمته؟ وسبحان الله، هذا الآن هو اللي موجود في الدول الإسلامية، وهو الآن اللي يقولون أنه لا يكفر بعينه، اللي موجود الآن وناس يعبدون الأوثان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزة، لأن أهل اللات والعزة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذولا كل ما اشتدت بهم الأمور اشتد تعلقهم بالأوثان، ويسبون دين الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون دين الوهابية ودين، بعدما شهدوا به أنه التوحيد، مثل سب أبي جهل وأكثر، ثم يقال لا يكفر بعينه. قال: بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره أمثال ابن فيروز. ابن فيروز تقدم أنه ابن عمة الشيخ، يعني أم ابن فيروز هذا عمة الشيخ، وصالح بن عبد الله هذا بالخيل، مثل فيروز وصالح بن عبد الله بالخيل، ومرة قال الشيخ هذا فاسد مو بصالح، وأمثالهما. تلاحظ كيف يقول عبارة ابن تيمية صريحة واضحة في تكفير المعينين هؤلاء، وبدأ بأكبر علمائهم صالح بن عبد الله بالخيل وبن فيروز، قال كفرا ظاهرا ينقل عن الملة، ما في كلام، فضلا عن غيرهما، فضلا عن هذول اللي يمكن ما عبدوا الأوثان، ابن فيروز وصالح بن عبد الله بالخيل ما عبدوا الأوثان، لكنهم يزينونها الأهل ويسبون دين الرسول يسبون. فيقول إن هذولا عبارة الشيخ واضحة، إن هؤلاء يكفرون بأعيانهم الكفر الأكبر الظاهر البواح الناقم عن الملة فضلا عن غيرهما. قال هذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت، وكلام الشيخ يعني ابن تيمية الذي أزال عنك الإشكال كما تزعم، يعني في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله، ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر به، ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها. وليس في كلامي هذا مجازفة، يعني يقول ترى الكلام هذا ما في مبالغة، بل لو أن الله فاتح قلبك رأيت العبارة صريحة واضحة في كفر هؤلاء، بل أنت تشهد به عليهم أنهم يسبون دين الرسول ويقولون بن عبد الوهاب هذا دين جديد وهذا دين الخوارج، ويدعون الأوثان في الشدائد والرخاء ويسمونها عبادة غير الله. ولكن إذا أعمى الله القلب، يقول الشيخ، ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه، خلاص يبدأ ما يشوف اللي وافق هوا. وأنا أخاف عليك من قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما هي أضل الضلالة؟ أضل الضلالة ما هي؟ الضلالة بعد الهدى، هذه أعوذ بالله الظلماء، لأن الإنسان عرف حق ثم عود عنه، هذا أعوذ بالله ينتهي. يمكن اللي ما عرف الحق أهوى منه، لكن يعرف الحق ثم يروغ عنه كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هنا قال الله آمنوا ثم كفروا، فكانت العقوبة طبع على قلوبهم الطبع الكامل فهم لا يفقهون، ما عاد يفهم. قال الشيخ والشبهة التي دخلت عليك، بالعربي يعني جابها من الأخير، ثنتين، هذه البضيعة التي في يدك، البضيعة تصغير بضاعة، هذا اللي أخذناه في الأنداد تجارة تخشونا كسادها، هذه يقول الشبهة، ترى لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا كلامي، يعني ترى أنا عارفين الغاية، أتحسب أنك يعني طالب علم، ترى بعض الناس ما له إلا كذا يسوي نفسه طالب علم وعنده شبهات وعنده غايته شيء معين، ما يبغى يفقد بضاعة، ما يبغى يفقد زملائه، ما يبغى يفقد كذا. البضيعة اللي في يدك تخاف تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين، هذا ترى الشبهة. الآن اللي يعذرون بالجهل وشبهتهم ما يبون يتركون ربعهم، ما يترك عنك الأدلة وما الأدلة، وهذه باب آخر ما هو بلمة. الشبهة الحقيقية عندهم إنه ما يكفرون المشركين، ما هو بترى حتى أكبر همهم المشركين، أكبر همهم أنفسهم، لأنه إذا حللها تحليل بسيط، إذا كفر المشرك لازم إنه يبغضه ولازم يهاجر عنه ولازم يجاهده ولازم كذا ولازم ما يصلي عليه ولازم ما يزوجه ولازم ما يأكل ذبيحته ولازم حتى لو كان أبوه. هذه الشبهة اللي دخلت عليهم، مو بالشبهة إنه ما فهم الأدلة أو يشوفها ويروغ عنها، كل ما أقبل على الدليل وأخر عنه لأنه يخاف من النتائج. قال تعالى هنا تجارة تخشون كسادة، قال إذا تركت بلد المشركين اللي هو الأحساء في ذاك الزمن تخاف على البضيعة، قالوا شاك في رزق الله سبحانه وتعالى، إنك إذا أطعت الله بيحرمك الرزق وإذا عصيته وجلست مع المشركين بيرزق. وأيضا الشبهة الثانية قرناء السوء مع جلساء وأصدقاء من قرناء السوء أضلوك كما هي عادتهم كما فعلوا مع أبي طالب، كل ما جاء يوحد قالوا دين عبد المطلب. يا أخوان نحذر من الثنتين هذه، مسألة التجارة والمساكن والعشائر اللي ذكرها الله الأنداد الثمانية، ترى هي أكبر شبهة، اترك عنك اللي يجادلون، والله أن هذه شبهتهم، شبهتهم الثمان هذه، بعضهم آباءهم بعضهم أبناءهم بعضهم إخوانهم بعضهم أزواجهم بعضهم عشيرتهم بعضهم أموال وبعضهم تجارة وبعضهم مساكن، هذه شبهاتهم، اترك عنك الأدلة. ولذلك استخدم معهم مثل ما فعل الشيخ مع ابن عبد الكريم، لا تطول معه الأدلة وكذا، هو غايته مو بالأدلة، غايته ما يبي يغير واقعه، ثم عادي يعاديك أنت لأنك أنت كشفته، يعاديك لأجل هالمسألة. قال الشيخ وأنت والعياذ بالله ترى هذا والله بن عبد الكريم النموذج الأوضح لأكثر الموجودين، مو بن عبد اللطيف، بن عبد اللطيف قاضي ضايع، لكن هذا هو أكثر طلاب العلم مثل هذا بن عبد الكريم. وأنت والعياذ بالله تنزل درجة درجة، كان عرف الحق ثم يام منه صعب عليه رجع وراء. أول مرة فالشك، أول مرة أول درجة نزلت الشك، بدل ما كنت متيقن شكيت. وهذا ترى من مجالسة المبتدعة. وش قال أبو قلابة؟ قال لا تجالسوهم فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. الشخص يكون موقن، وإذا جالسهم أما غمسوا في الضلالة ولا لبسوا عليه فينزل درجة، بدال مو بموقن يصير ملبوس في شك. ثانيا من الدرجات اللي نزلت بلد الشرك، ما تبي تفارقه عشان هالبضيعة. ثالثا موالاتهم بعد ما جلست عندهم فتنت واليتهم. رابعا الصلاة خلفهم، شوف كل مال ينزل درجة. هذه درجة، من أول ما يصلي وراهم بعدين قال لا ما دام إني عندهم نصلي وراهم، ويبدأ يقول أنا لقيت لابن تيمية كلامه. خامسا براءتك من المسلمين مداهنة لهم، مداهنة المشركين قام يتبرأ من المسلمين يقول لا هذول الخوارج وأنا ماني معهم وأنا على طريقتهم. يا أخوان تأملوا، ترى الكلام مو إن بس نتشمت في ابن عبد الكريم، هذا ما ندري من هو ابن عبد الكريم، راح تبخر مع الزمن، لكن الكلام من هذا واقع على كثير من الناس. حتى الصحابة رضي الله عنهم اللي أسلموا وما هاجروا وهم باستطاعتهم الهجرة فتنوا، نزلوا درجة درجة درجة لين خرجوا في بدر يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي هم رفقائهم. ولذلك الإنسان يا أما يأخذ الأمر بقوة يا أما ما يتركه الشيطان يخذل. يعني من أوائل من أسلم يا أما هاجر أصحابهم شحوا بعشائرهم بهلهم جلسوا، الشيطان مو بتاركهم يقول والله خلاص نرضى منهم بهذه، أخذ يفتنهم لين خرجوا مع الكفار يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الأولين. هذا مثله. قال ثم بعد ذلك طحت على ابن غنام وغيره. ابن غنام غير المؤرخ، يعني هو عائلة مشهورة في الأحساء منهم المؤرخ المشهور. وتبرأت من ملة إبراهيم، هذا آخر المطاف. وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين، لأن هم ما يتركونكم، ما يتركونك بينهم أنت. وقال الذين كفروا لرسلهم ماذا؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ما يتركونك تبي توحد وكذا وانت وسطهم. واحد جالس وسطهم مع القدرة سيفتن، ما يتركون إلا إذا كان ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كل الرسل هكذا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الرسالة اللي بعد هذه رسالة الفتية أصحاب الكهف، وش قالهم فتية؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي ولن تفلحوا إذن أبدا. قال وصل به الحال هذا أنه طاح على ابن غنام وتبرأ من ملة إبراهيم، وأشهد الأهل الأحساء على نفسه باتباع المشركين، وأن دينكم هو الصح ودين ابن عبد الوهاب الضال، من غير إكراه ولكن خوف ومدارة، خوف على البضيعة على عياله ومدارة. انتبهوا هنا الآن التفريق بين الخوف والإكراه، لأن بعض الناس ما يفرق، يحسب أن العذر في الخوف. العذر اللي في قصة عمار في الإكراه، والإكراه هو أن يصل الأمر إلى أن القتل أو قتل الأولاد أو ذهاب المال، والمكره قادر وصادق فيما هدد به وأنت عاجز إكراه. أما الخوف لا. ولذلك في قصة بارد الجو نخفف منه، الجو زين ولا بارد؟ ولذلك الإمام أحمد يوم أجابوا أهل الحديث في قصة خلق القرآن وانجلت الفتنة، وش احتجهم؟ كثير منهم احتج بعمار، احتج بقصة عمار. فقال الإمام أحمد كلمة المشهورة، قال أما والله لو عرضوا على سيف أو صوت أو عصا لعذرتهم، لكنهم أجابوا حتى قبل العصا، وين الإكراه؟ هذا خوف ومداهنة ومداراة، في فرق. اللي الله باح لك، اللي أبيح له أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هو المكره اللي السيف على رأسه وأنت داري أنه صادق، هذا كافر يبي يقتلك، هنا صحيح. أما مجرد خوف، وأحيانا خوف على بضيعة ولا على عياله وتروح تشهد على نفسك باتباع المشركين، الخوف ليس بعذر. الخوف ليس بعذر، العذر هو الإكراه الملجئ اللي تعتقد أنه صادق وأنت عاجز وبينفذ شيء خطير ما تتحمله، إما نفسك ولا أولادك ولا أمثال هذا. قال: وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما قال إلا من خاف، إلا من أكره. من كفر يعني من أظهر الكفر، من بعد إيمان راسخ، ولذلك هنا قال قلبه ليس داخل الإيمان، قلبه مطمئن، الطمأنينة بالإيمان ترى مرحلة متقدمة، أليس كذلك؟ إبراهيم وش طلب عليه السلام؟ طلب الطمأنينة، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا المكره قلبه واصل إلى درجة الطمأنينة بالإيمان، لكن الغلاف الخارجي يعطيهم ما يريدون وهو كاره لأنه مكره. وهذا أيضا في الشرك مختلف فيه، هل يفعل هذا أو لا؟ قال: لكن شوف نزع الشيخ، قال: إلى قوله ذلك، يعني اللي ما أكره بها الشروط وأجابهم: من شرح بالكفر صدرا. وليش يشرح بالكفر صدرا؟ قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا السبب الحقيقي. مثل هذا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. بن عبد الوهاب في وقته ما كان عنده دنيا، والدنيا عند أهل الحساء، والبضائع تمشي عندهم، والشهرة لهم، والمشايخ عندهم، والعلم عندهم، فاستحب هذا أولئك على هذا، وقام عادي يشغل الشيخ كل يوم. لقيت كلام ابن القيم، لقيت كلام ابن تيمية. قال: فلم يستثني الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرط طمأنينة قلبه. والطمأنينة، تنتبهون، الطمأنينة مرحلة متقدمة، وهي التي طلبها إبراهيم. إبراهيم كان مؤمن، لكن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني قلبه فيه ثلج اليقين بالتوحيد، لكنه أكره وخاف على نفسه الإكراه وأعطاهم ما يريدون. قال الشيخ: والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل. لكن عاد هل هو في كل المكفرات ولا الشرك مستثنى؟ مسألة شهيرة عند أهل العلم. والشرك هل هو بالفعل ولا بالقول؟ يعني لو أكرهك تسجد لصنم هل تجيبهم أو لا أو تنطق؟ عمار كان أكرهه بس على القول، وأكثر الروايات أن أكرهه على التنقص من مقام النبوة. قالوا له: قل محمد كالجعل هذا، كان في جعل، قالوا له: قل محمد كالجعل هذا، يعني تنقص من مقام النبوة، فأعطاه ما يريدون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، لكن فيه تفصيل العلم لو كان أكرهه على الشرك هل يجيب أو لا، وحديث الذباب وغيره. قال الشيخ: أما العقيدة ما حد يكره عليها. في أحد يكره على العقيدة؟ يعني في أحد يستطيع يكرهك على عقيدة ما تريدها؟ ما يمكن، لأن العقيدة بينك وبين ربك في القلب، ما في أحد له سلطة على قلبك إلا الله عز وجل، هو اللي يحول بين المرء وقلبه. ولذلك لما قيل الإمام أحمد: غلبونا؟ قال: هل غلبونا على القلوب؟ قالوا: لا. قال: ما غلبوا. فما في إكراه على العقيدة، لكن أنت الآن تظهر عقيدة فاسدة ما حد أكرهك عليها. ما قلت والله أنا بقول بالقول. قال الشيخ: فقد صرح الله، هنا لفظ الجلالة من موجودة، فقد صرح الله بأن من قال المكفر، قال تحتها خط، أو فعله فقد كفر. من قال أو فعل، شوف أن الإنسان قد يكفر بالقول. وش قال الله تعالى في سورة التوبة؟ قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كفروا بماذا؟ بالقول. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقد يكفر بالفعل، وقد صرح الله في القرآن كله أن من قال المكفر أو فعله فقد كفر، إلا المكره بالشرط المذكور، أن يكون قلبه مطمئن وأن لا يغير العقيدة من الداخل، وأن يكون فيه إكراه وليس بخوف. قال: وذلك أن ذلك بسبب إثار الدنيا لا بسبب العقيدة. فتفكر في نفسك، رقم واحد: هل أكرهوك ابن عبد الكريم؟ هل عرضوك على السيف مثل عمار أم لا؟ ولا المسألة سهلة أنك بس تنتقل من بلاد الشرك؟ ما أكرهوه، كيف تجيبهم؟ ثانيا: تفكر، هل هذا بسبب أن عقيدته تغيرت يعني عمار، أم بسبب إثارة الدنيا؟ لا، عمار رضي الله عنه اللي أنت بتقيس نفسك عليه عقيدته ما تغيرت ولا آثر الدنيا، وجاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حتى قال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بهدي عمار، وقال يا ويح ابن سمية تقتلوا الفئة الباغية، وقال عمار فقط أكرهوه بالسيف، أن تقول محمد كالجعل هذا. فجاء يبكي لما قالها، ظن أنه حبط عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إن عادوا فعد، وأنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن. فما أكثر اللي يحتج في قصة عمار وهو بينه وبين عمار كبعد المشرقين، لا إكراه ولا في العقيدة ولا في مقام الألوهية، ولا فرق شاسع. قال الشيخ ولم يبقى عليك إلا رتبة واحدة، يعني أنت قمت تنزل تنزل تنزل دل. كم نزل درجة؟ اللي راح 5، يقول أول مرة الشك، واثنين الجلوس في بلد الشرك، وبعدين نزل درجة في موالاتهم، وبعدين نزل درجة في الصلاة خلفهم، وبعدين نزل درجة في تبرؤك من المسلمين، ثم نزل الدرجة السادسة في التبرؤ من ملة إبراهيم، ثم السابعة أشهد على نفسه باتباع المشركين. شوفوا خطوات الشيطان. الدرجة الثامنة يقول باقي عليك بس الثامنة، كملها وينتهي الموضوع، وهو أنك تصرح مثل بالرفيع تصريحا بمسبة دين الأنبياء، وترجع إلى عبادة العيدروس وابو حديدة وأمثالهم. خلاص هذا اللي باقي عليك، وش بقى؟ سبحان الله، هذا كان رجل كان أول أمر طيب، لكن شوف الفتنة أعوذ بالله. يقول نزلت 7 درجات، باقي عليك درجة واحدة الثامنة، أن تصرح تصريح بمسبة دين الأنبياء كما يفعل الطواغيت اللي تمدحهم، وترجع إلى عبادة العيدروس وابو حديدة وأمثالهما، ولكن الأمر بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى. طيب، فأول ما أنصحك به، هذا رقم واحد، أول ما أنصحك به أنك تفكر، هل هذا الشرك اللي عندكم هو الشرك اللي ظهر نبيك صلى الله عليه وسلم ينهى عنها أهل مكة، أم شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه، أم هذا أغلظ؟ ترى الخطوات هذه مهمة الآن في إقناع أي واحد متورط في المسائل هذه أو عنده شبهات، لأن الشيخ ممارس، وترى المجاهد يهدى أكثر من المنظر. الشيخ مارس الناس كلهم، أمم وعلماء وقضاء وكبار وصغار، فأنت تستفيد من توفيق الله له. فيقول أول ما أنصحك به تفكر في النقطة هذه، وهذه وش نسميها؟ إيه، نفي الفارق. هذه مسألة نفي الفارق، وهي مسألة خطيرة ومهمة وتقنية رائعة وسريعة المفعول. قل تعال أنت، هو بيجادلك وعنده شبهات يبغى يرميها عليك، قل يصبر لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في قوم وكفرهم، كفر أباهم وسفى أحلامهم، وكانوا على فعل معين، الفعل الموجود الآن عند البدوي والحسين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي، هل هو في درجة الشرك اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو إن شرك أهل مكة أغلظ، أو شرك المعاصرين أغلظ؟ فكر أنت، يبهته، لأنه ما يجيب شيء إلا مثل اللي كان عند أبو جهل. حتى الحجج، شوف عاونا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا. فنفي الفارق هذه سبحان الله العظيم آلية وتقنية فعالة، ما في فارق. جيب لي فارق بينكم وبين أبو جهل، إلا أن أبو جهل أحسن حال منكم، إذا ركب في الفلك وحد، وإذا جاء في الرخاء أشرك، وأنتم تشركون في الشدة وفي الرخاء. هذا رقم واحد. 2، فإذا أحكمت المسألة، شوف لازم بالتدريج، وعرفت أن غالب من عندكم سمع الآيات وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، معناه أنهم أشد من أبو جهل، وأقر به وقال أشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يصرح بمسبة ما شهد أنه الحق، ويصرح بحسن الشرك واتباعه وعدم البراءة من أهله، وش بقى؟ بعدين تقولي والله لقيت لي ابن تيمية كلام، وش عاد ينفع كلام ابن تيمية عقب هذا، عقب الخطوة الأولى والثانية؟ إن غالب من عندك، وهذا ترى في فائدة معرفة الواقع، الأولى نفي الفارق، والثانية معرفة واقع الناس، لأن اللي ما يعرف الجاهلية ما يعرف الإسلام، ولذلك اللي عاشوا في الجاهلية وهداهم الله يعرفون من حال المشركين والأشعريين والصوفيين والشيعة وغيرهم اللي عايشهم، يعرفون منهم أشياء يمكن حنا ما نتصور أنها موجودة، نقول لا يمكن ما وصلوا لها المستوى. يقول لك يا أخي جيراننا وأهلنا وكذا كانوا يفعلون نفس هذا الشيء، نفس هذا. يعني مثلا الأسبوع الماضي في الأشعرية، الأخوة اللي يعرفون في تونس وفي مصر وفي، يقولون الكلام اللي قرأناه الأسبوع الماضي عن الأشعرية هو اللي قال عندنا في التلفزيون ويقال في الإذاعة ويدرس في المدارس الابتدائي والمتوسط والثانوي. القادر على الاختراع ونفي العلو وإن الله في كل مكان وكل اللي ذكرناه من المكفرات، يقول هذا هو وهذا هو السائد حتى عند العامة. فهنا نحن في السعودية مثلا ما نتصور أن هذا هو الموجود، نحسبه مثلا صح موجود لكن في طبقة المتعلمين، ولا يقول لك يا أخي هذا اللي قال في التلفزيون الرسمي إن الله في كل مكان ويقرر الشيء هذا وإن الصفات تحرف وإن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع وغيرها. كذلك في الصوفية هذه معرفة الواقع، يقول الناس اللي عندكم في الأحساء يعرفون الآيات ويعرفون كلام العلم ويقرون إن التوحيد إن نعرفه قبله من عبد الوهاب وإنه هو الصح، ثم بعد ذلك يسبونه ويعادونه ويسبون أهله. رقم ثلاثة، فتفكر بعدها هل هذه مسألة مشكلة، كل شيء مزعجنا الشيخ جاب لك رسالة تقول عندي إشكال وما عندي إشكال، أو هي مسألة الردة الصريحة. هذه مسألة الردة الصريحة التي ذكرها أهل العلم في الردة، ولكن العجب من دلائلك التي ذكرتها كأنها تتملى ممن لا يسمع ولا يبصر. يعني المسألة ما عاد فيها إشكال، مسألة ردة صريحة، وأدلتك هذه أعظم معظم. الآن بيذكر دلائله، نكتب شبهاته، شبهات ابن عبد الكريم. أولا أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم، الجواب فوقها الجواب. هذا إذن الشبهة الأولى وش يقول؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر المنافقين، شوف أن القياس هذا هو سبب كل شيء، أنتم لا تكفروا المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفر المنافقين ولا قتلهم، طيب أنتم ليش تكفرون المشركين وتقتلونهم وكلهم يقولون لا إله إلا الله؟ وش الجواب؟ أو شيء القياس هو مثل ما قال السلف بالقياس عبدت الشمس والقمر. ما هو الجواب؟ ما الفرق بين مشركي زماننا وبين المنافقين؟ ما أظهر شيء المنافق، ما أظهر شيء المنافق، لو طلع نص كلمة مما يقول المشركين قتل وكفر. لكن المنافق بيننا وبينه إنه لابس له جنة، قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة هي الدرع الحصينة، الأيمان هي أظهر التوحيد وأظهر الصلاة، ولذلك قال العهد اللي بيننا وبينهم، الضمير يعود إلى من؟ المنافقين. العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، نقتل مباشرة، من ترك التوحيد فقد كفر. إذن أنت تتكلم عن أناس أظهروا الإسلام وأظهروا التوحيد ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ولا يتكلمون في شيء من دين الإسلام ولا يظهرون نواقض، وتقيس عليهم عباد الأوثان، وش ذا القياس الفاسد هذا؟ القياس وما يؤدي. فقال يقول عبد الكريم طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر المنافقين بأعيانهم ولا قتلهم، الحمد لله زال عني الإشكال، الحمد لله العافية، الحمد لله العافية. كأن الكلام هذا جاء ممن لا يسمع ولا يبصر كما قال الشيخ. الجواب قال الشيخ فقد صرح الخاص والعام ببديهة العقل، يعني حتى المسألة ما عاد تحتاج بالعقل، أنهم ساقط عندكم كلمة أنهم لو يظهرون كلمة واحدة للمنافقين أو فعلا واحدا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون شر قتله، الألف هذه زائدة، أنهم يقتلون شر قتله. ها خلاص واضح الآن الفرق، واضح شؤم القياس. إذن أي واحد يقول لك طيب المنافقين، تقول له المنافقين ما أظهروا شيء، ترى الآن يحتجون علينا بالمنافقين، يقولون طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين وكان كذا، طيب فيه منافقين صحيح وما كفرهم بأعيانهم وإن كانوا يعرف كفرهم، عملهم على الظاهر لكن ما ظهروا شيء. حتى بعض الناس يقيس المبتدع عليهم، يقول طيب المبتدع عاملوهم مثل ابن سلول ومثل غيره، يصلون وراهم يصلون معهم، طيب المبتدع عادانا حاربنا يجي يفسد ديننا، ابن سلول ما كله تراب لين مات، ما لو يتكلم بنص كلمة قتلوه، قال تعالى ملعونين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا، لو بس يطلع نص كلمة. وقال تعالى في سورة التوبة قل هل تربصون بنا معاشر المنافقين، وش تربصون بنا إلا إحدى الحسنين النصر أو الشهادة، ونحن معاشر المؤمنين نتربص بكم معاشر المنافقين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وش العذاب اللي بأيدينا؟ إن واحد منكم يطلع ربع كلمة في نقض الإسلام ولا في طعن الإسلام مباشر نقتل، نحن ننتظر أن الله يصيبكم بعذاب من عنده أو أنكم تطلعون شيء مما في قلوبكم عشان نوريكم الجنة هذه كيف تنفعكم. الجنة ما دام أنه ما أكل تراب ولا يفسد ولا يتكلم، يمشي في الساس وخلاص، وفي القيامة في الدرك الأسفل من النار. هذه حكمة الله اللي أمرنا أنه موطي الرأس ويمشي في الساس ولا يتكلم. نحن نتربص ننتظر أنه يقول شيء عشان نوريه كيف. ويجوا هذول يقول المبتدع مثل المنافقين والمشركين مثل المنافقين، حنا نرضى أنه سمه يجلس في بطنه لين يموت. لكن المبتدع سمه ما جلس في بطنه، أظهره، والمشرك أظهره. هذا والله شؤم القياس، يقتلون شر قتله. طيب، فإن كنت تزعم من اللي عندكم أظهروا اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأوا من الشرك بالقول والفعل، ولم يبقى إلا أشياء خفية تظهر على صفحات الوجه أو فلتات اللسان في السر. ترى هذا حال المنافقين، ما بقي إلا شيء يظهر في صفحات وجهه أو في فلتات لسانه في السر في مجالسهم الخاصة، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أو إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وقد تابوا من دينهم الأول يعني اللي عندكم، وقتلوا الطواغيت اللي عندكم في الأحساء، وهدموا البيوت المعبودة. كانك تبي تقيسهم على المنافقين قل لي، قال الشيخ فقل لي بشرني، قلت تراهم هدموا الأوثان اللي في الأحساء وقتلوا الطواغيت وتابوا من دين الشرك وأظهروا دين الإسلام وما عاد قالوا ولا كلمة. أما تقيس قياس فاسد. وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا قل لي بعد، فقل لي كانك تزعم أن الشرك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهله وكفرهم أكبر من اللي عندنا، قل لي تكلم عشان نعلمك وش الأكبر ببديهة العقل. وإن كنت تزعم، الثالثة هي أخطرهم وهو دين الألباني الآن، الثالثة هي دين الألباني ودين أكثر المعاصر اليوم ودين ابن جرجيس ودين أعداء الشيخ، انتبهوا للثالثة. وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام يعني قال كلمة التوحيد لا يكفر ولو أظهر عبادة الأوثان، ما دام أنه قال الكلمة وش يسمونه الألباني وعصابة يقولون مسلم تلبس بالشرك الأكبر، مسلم تلبس بالشرك الأكبر، فنسميه مسلم يبقى على المسلم. طيب والشرك الأكبر ما أثر في الإسلام؟ يقولك لا، ما دام مع الكلمة الشرك الأكبر ما أثر في الإسلام. مثل لو واحد متوضي وأحدث الحدث الأكبر يقول خليه يصلي لأنه هذا متوضي تلبس بالحدث. طيب الحدث ما أثر في الوضوء، كيف يصلي؟ هذا نفس الكلام. الآن ابن جرجيز من أول الدهر وش حجتهم لي دائم؟ يقول يا أخي هذول أهل لا إله إلا الله، أنتم تكفرون أهل لا إله إلا الله. من هم أهل لا إله إلا الله؟ اللي قال الكلمة هو يعبد الأوثان يسمونهم أهل لا إله إلا الله. ولذلك كلام واضح للألباني وغيره، يقولون إذا قال الكلمة يوما من دهره فإنها تنفعه، ويحتج بحديث حذيفة لما ضرب في صدر الآخر وقال تنفعه، شبهات عندهم. قال: وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر حتى لو أظهر عبادة الأوثان وزعم أنها الدين، وأظهر سب دين الأنبياء وسماه دين أهل العارض، وأفتى بقتل من أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله، فهذه مسألتك وقد قررتها. هذا هو النقطة اللي عندك أنت، إن الكلمة تنفع. وشوف وين وصل الأمر بعلماء الأحساء، يعني هذا بعض ما ترى التوحيد اللي احنا فيه ما جاء بلاش، تراهم أفتوا بقتل الشيخ ومن معه وإحراقه وحل ماله وسبي نسائه، ولو مكنوا لفعلوا، ولكن الله أخزاهم ويسمونه دين العارض مثل ما يسمونه في الأحساء وفي القصيم في وقتهم. فهذه مسألتك وقد قررتها. اثنين، هذه الشبهة الثانية عنده، الشبهة الثانية: وذكرت أنه هذه ليست أنه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدا ولم يكفروه من أهل الملة. يا سلام على الشبهة، الحمد لله العافية. بس هذه الشبهة اللي يقول زالت عني الإشكال، يقول من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما كفروا أحدا من أهل الملة وما قتلوه. هذه يصدق عليها قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه نفس كلمة ابن قدامة لما جاء يرد على الإجماع على كفر تارك الصلاة في المغني، وش قال ابن قدامة؟ إجماعات وننقلها أن الصحابة مجمعين على أن تارك الصلاة كسلا أن كافر كفر أكبر. طيب وش عندك في نقض الإجماع؟ قال لكن ما سمعنا أن أحد من حكام المسلمين قتل تارك الصلاة. طيب بعدين هذا هذا هذا الدليل هذا أول شيء أنه إحاطة، أنت ما تحيط باللي حصل من حكام المسلمين من أول الدهر الآخر، ولا تحيط أنه ثبت عندهم واحد أن تارك الصلاة بشهادة ولا باعتراف. والشيء الثاني تحتج بفعل الحكام. طيب افرض الحكام اللي في من وقت ابن قدامة إلى بعد الخلافة الراشدة افرض أنهم قصروا، افرض أن هذا دليل، هذا يجيك إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متفقون إلين ماتوا على أن تارك الصلاة كافر، ترد بالكلام هذا تقول طيب اللي بعده ما سمعنا أحد قتل تارك الصلاة ولا فرق بينه وبين زوجته، هذا كلام فاضي، هذا اتباع الظن اللي سمى لازم. هذا مثله يقول من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ما كفروا أحد وما قتلوه من أهل الملة. أول شيء من هم أهل الملة؟ يعني الشيخ قبله السطر قبله قال ترى هذه مسألتك، أهل الملة عنده من هو؟ من هم أهل الملة عند عبد الكريم؟ من قال الكلمة يوما من دهره ولو أظهر عبادة الأوثان. ترى هذا تعريف الملة عنده، من قال الكلمة كلمة التوحيد يوما من دهره ولو أظهر عبادة الأوثان وأظهر النواقض العشرة كلها. طيب الجواب اصلا حتى كلام ذا مو بصح. الان الشيخ بينطلق عليه مثل السيل، بيبين له انه فيه تكفير وفيه قتال لمن اظهر الجواب. نكتب الجواب رقم واحد، اما ذكرت قول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض الى قوله ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. طيب هذا الجواب رقم واحد، اليس هذا فيه تكفير وقتال لأهل الملة عندك وأهل القبلة اللي قالوا الكلمة وصلوا، أليس هذا في تكفيرهم وقتالهم بنص القرآن أنه لو أظهر شيء من سب دين الرسول أو الطعن أنه أخذوا وقتلوا تقتيل على الردة؟ وين كلامك أن تقول ما في قتال لأهل الملة ولا تكفير لهم؟ اثنين، أذكر قول الله عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هذول كفار، هذول مظهرين الإسلام، اللي يبغى يأمنك ويأمن قومه هذول مظهرين الإسلام. ستجدون آخرين مظهرين الإسلام ولكنهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، إلى قوله لئن لم هؤلاء كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذولا يقتلون. طيب هذولا من أهل الملة عندك لأنهم قالوا الكلمة ومعنى، ومع ذلك قال تعالى خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، لكم عليهم سلطانكم تقتلونهم قتل ردة. رقم ثلاثة، واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء، ليس في أبو حديدة والعيدروس والبدوي وأمثالهم لبعضهم يمكن ما يصلي، لا، من اعتقد في الأنبياء وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي وغيره لكن اعتقد أن لهم شيء من العبادة، وش قال الله فيه؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه في الملة، بعد إذ أنتم إيش؟ أنتم مشركون، أنتم مسلمون، لكن لو اعتقدت في الأنبياء هذا سيكون كفر بعد الإسلام. وين كلام؟ والكفر ينبني عليه القتل، قتل الردة. وين كلام يمكن تقول ما في قتال لأهل الملة ولا تكفير؟ شوف سبحان الله حسن النزع. رابعا، اذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشخص، الالف ساقطه، رجلا معه الرايه الى من تزوج امراه ابيه ليقتله وياخذ ماله، ايضا قتال على الرده. طيب هذا كان يصلي ويقول لا اله الا الله وارسل من يقتله وياخذ ماله، ومعروف ان اخذ المال ان على الرده والقتل، فاي هذين اعظم؟ تزوج امراه الاب او سب دين الانبياء بعد، هذا ايضا مصحف، بعد معرفته. هذا الدليل الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل يقول الكلمة ويصلي من يقتله قتل على الردة ويأخذ ماله أيضا لأجل أن يتزوج امرأة أبيه استحلالا كذا. فأيهم أعظم، هذا ولا من سب دين الأنبياء؟ خامسا، واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة حتى كذب الله من نقل ذلك في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب هذا الآن في قتال أهل الملة، الزكاة ما يدفع على المسلم، في قتالهم قتال تكفير، وين كلامك أنت؟ شوف إن الشبهات هذه ما تروج إلا على الضعفة، مثل الشيخ انطلق سيل جارف. سادسا اذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادا اللي هم الخوارج، قال عنهم صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنهم أهل ملة يقولون لا إله إلا الله ويصلون، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة أجر متواصل. طيب هذا أيضا فيه تكفير وقتال. سابعا واذكر قتال الصديق رضي الله عنه وأصحابه مانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لكن لما منعوا الزكاة وقاتلوا دونها تكفير وقتال. تبغى زيادة؟ الثامن واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة وكفرهم وردتهم لما قالوا كلمة واحدة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا، والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة، قرأناها في البخاري اللي هو ابن النواحة وأصحابه. أجمع الصحابة في الكوفة على كفرهم وردتهم وقتلهم. أول شيء ابن النواحة مر مباشرة قال ابن مسعود لواحد نسيت الآن اسمه، قال هذا مباشرة طلع الآن من المسجد وضرب عنق. ابن النواحة منتهي موضوعه حتى ما قبل توبة، لأن ابن النواحة هو اللي جاهر النبي صلى الله عليه وسلم بدين مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلتك. فمن مناقب ابن مسعود إن الله حقق مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته على يد ابن مسعود، قال جابك الله أنت الآن لست برسول مباشرة، لأن واحد دار على مسجدهم بني حنيفة ولقاهم يقرون القرآن مسيلمة، يقولون الطاحنات طحنة والعاجنة عجنة والخابزات خبزة، وراح على ابن مسعود قال ما شاء الله هذولا، وجابهم كلهم حول 60 أو 70 رجل. أما ابن نواحة مباشرة قال اضربوا عنق الآن، ومع 3 أو 4 من كبارهم، والباقيين اختلفوا الصحابة نقتلهم ولا نستتيبهم ولا ردتهم منتهم منها. طيب وين يا ابن عبد الكريم؟ هذول الآن لاقينهم في المسجد ويقولون لا إله إلا الله ويصلون، وين تقول ما في تكفير أهل الملة ولا قتال؟ تلعب على من أنت؟ فاختلفوا فيهم، فرأى ابن مسعود رضي الله عنه أنهم تقبل توبتهم، ولكن يطلعون من العراق كله ويودون للشام، يرحلون كل 60 للشام ينقلون من الديرة هذه كلها. يقول عاد واحد منهم لقى ولد عبد الله بن مسعود بعد سنين، قال الله يرحم أبوك لو قتلني رحت للنار، لكن أعطانا فرصة وأسلمنا من جديد. يقول رحمة الله على أبيك، لو سوابنا كلنا 60 مثل ابن نواحة كان مخلدين في النار. يقول كنا يوم قبض عليهم كان يقرون القرآن مسيلم ها في المسجد. طيب ويقول ترى المسألة في صحيح البخاري القصة هذه، لا تحسبين بعد جايبينها منه. تاسعا واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر، شوف العلم كيف يجيك مثل السيل كذا يورث اليقين، خرابيط لقيت كلمة ابن تيمية لقيت كلمة ابن القيم، سوالف عجائز، لكن إذا جاء العالم منفجر مثل السيل كذا لين ما عاد تدري وينك فيه، تضحك عليه تقول زال عني الإشكال بكلمة لقيت ابن تيمية. قال واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص، مستدلا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال إجماع الصحابة على أن من زعم ذلك كفر مع كونه من أهل بدر، وهذا يدل على مسألة خطيرة وهي أنه ليس كل تأويل يقبل، يعني الآن عندهم كل تأويل يقبل. طيب هذولا قدامى رضي الله عنه مضعون واللي معه، هذول عندهم تأويل، ومع ذلك قال عمر بين أمرين، إما أن تقر وتجلد حد الخمر وإما ما تقر وتقتل قتل السيف، اختر بين أمرين بعد ما استفت الصحابة وقصتهم أيضا مشهورة. ما كل تأويل يقبل، ما كل تأويل يقبل حتى في هذه المسألة. طيب وين هذا؟ هذا عمر والصحابة قالوا أنهم يكفرون يقتلون لو استمروا على التأويل الفاسد، ما قال والله التأويل عذر. الآن واحد يلعب في النصوص ويحرف العلو ويحرف القرآن يقال من أهل السنة عنده تأويل. طيب التأويل زيادة في الكفر، التأويل في الأمر الواضح زيادة في الكفر مو بعذر. وين التأويل عن عمر وأصحابه يوم قالوا طيب هذا الآن يحتج، يوم قالوا ليش الخمر كذا؟ قال الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نحن آمنا وعملنا الصالحات، ما علينا جناح فيما طعمنا. يعني التأويل على قال أحسن من تأويل اللي يحرفون الصفات، أقوى منه في بديهة. ومع ذلك قال عمر شوف أنت بين أمرين، يا أما تستمر على تأويلك ونقتلك قتل ردة، يا أما أنك تتوب ونجلدك على شربك الخمر. حتى شرب الخمر لازم يأخذ عقاب عليه، حتى لو شرب متأول. في دين، مو الدين اللي يطرح الآن، في دين آخر كان عليه عمر وأصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن الآن مخفي. الآن واحد يلعب على كيفه ويقول الله في كل مكان، يقول متأول متأول من أهل السنة، والله لو كان كل واحد دققنا عليه ما يبقى معنا أحد. لكن لا عاد دققون، حتى المشرك وحتى منكر العلو حتى لا عاد دققون. العاشر، ها خلص عبد الكريم ولا باقي؟ أجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر وردتهم وقتلهم، فأحرقهم علي رضي الله عنه وهم أحياء، وخالف ابن عباس في الإحراق فقط، وقال يقتلون بالسيف، مع كونهم من أهل القرن الأول وأخذوا العلم عن الصحابة، مو بس من أهل الملة ولا أهل القبلة، لا من أهل القرن الأول وأخذوا العلم عن الصحابة، ومع ذلك أحرقهم علي وهم أحياء. ابن عباس قال قتلهم بالإجماع، لكن لو ما أحرقتهم لو قتلتهم بالسيف وين تقول إن أهل الملة ما يكفرون ولا يقتلون؟ هذول يقولون لا الله يصلون. الحادي عشر، اذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم وأمثاله. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني خالد القسري هذا الجعد بن درهم تراه مؤدب مروان وكان عند علم وكان يعني جعلين مؤدب لأبناء الخلفاء ويصلي ويوحد من أهل العلم، ومع ذلك جايبه مربوط تحت المنبر الوالي هذا، تسلط عليه تسلط الله عليه الوالي، وقال أيها الناس هل المجرم هذا اللي تحت المنبر يقول إن الله ما كلم موسى، يا كثرهم الآن ونسميهم علماء يقول إن الله ما كلم موسى ولا اتخذ إبراهيم خليل، وأنتم ضحوا تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإن ضحيتي هالسنة هالمجرم هذا، مع أنه عابد وعالم ومصلي يقول لا إله إلا الله ونزل وذكاه هذا ضحيته. يقول ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة، أما اللي فيه مرض وفيه هوى لا، يقول ليش يذكي؟ ها لله درك من أخي قرباني. يقول ابن عبد الوهاب ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع دعواه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام. ترى احنا بس ما ودنا نكثر عليك ولا لو يبي الكلام، وهو ذكرهم في موضع آخر. الثاني عشر، لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد الفاطمية ملوك مصر وطائفتهم، وهم يدعون أنهم من أهل البيت يصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، ومع ذلك أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم، وأن بلادهم مصر بلاد حرب يعني بلاد كفر، يجب قتالهم أهل مصر ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم، ما دام أنهم ما هاجروا عنهم ولا تركوهم يقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. طيب هذول بني عبيد يقولون لا إله إلا الله وحاطين قضاة ويصلون جمع وجماعات، ومع ذلك أفتى العلماء بالإجماع على ردتهم وقتالهم، وين تقول ما في أحد يكفر من الملة؟ بل أن مصر في وقتهم كانت بلاد كفر لأنهم يحكمون بالطواغيت وينشرون الشرك، وأكثر الشرك الآن الموجود في مصر من آثار بني عبيد، يعني حتى تكثر الأوثان في القاهرة والفسطاط وغيرها مكانهم هم، وعاد الباقي انتشر الشرك فيه. الثالث عشر، واذكر كلامه الدليل الثالث عشر في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور كذا منصور بدون ألقاب اللي هو البهوتي، قال وقد عمت البلوى بهذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظ بحروفه، أنت فقيه الآن، شوف عندك كتاب الردة في الكشاف وشوف المسائل الردة الموجودة وأنها ردة وكثرت كما قال البهوتي. قال ثم اذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله، هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا عيانهم؟ يا سلام، هذا عاد هذا الرسوخ عندك الآن، يجيك واحد يقول طيب الأدلة هذه كلها على العين والرأس وصحيحة وكذا، لكن هذا الكفر ليس على المعين، تكفير نوع، لازم يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، في روح يلغي لك كل الأدلة هذه حتى ابن النواحة اللي قتل ابن مسعود وحتى المنافقين يقول هذا كفر نوع هو بكفر عين. يقول الشيخ شوف الكلام الخطير، قال كل اللي عدت عليكم هل في واحد بس من الصحابة إلى زمان منصور البهوتي إلى زماننا قال إن دولة بس كفر نوع ولا يقع الكفر على الأعيان، ولا مسكوهم وقتلوهم وكفروهم إذا أتوا بالشرك الأكبر؟ سبحان الله العظيم، كانت أصل التفريق بين النوع والمعين في الرد على الخوارج، ثم جو الضعفاء والحمقى وعمموا على الجميع. الخوارج صحيح الخوارج يرد عليهم بأنه ليس كل من ارتكب الكفر غير الشرك أن يكفر، يمكن في بعض الأشياء ما بلغت، يمكن كذا، يعني يمكن في موانع، لكن في الموانع تختلف حسب وضوح المكفر. الشرك مثلا ما في موانع ولا في جو عمموها كله، وقالوا أصلا حتى وصل الحال عندنا الآن أن ما فيه تكفير بالعين أبدا، وإنما الكفر شيء خيالي. بل قال يقولون الآن ينشرون يقولون حتى لو يجي مثلا الشيخ صالح فوزان ويجي ويقنع إقناع كامل وهذا عابد وثن ويقنع ويفهمه، هم طبعا يقولون مو بكل واحد يفهمه ولا كل واحد تقوم بالحجة، لازم تجيب أعلم واحد في الزمن. طيب جبنا أعلم واحد في الزمن على كلامكم وجبناه واقنعه وكل شيء، يقولون وإذا لم يقتنع ما يكفر. طيب متى يكفر ذا عابد وثن؟ يعني معناه بالعربي ما في أحد يكفر عندهم، حتى اللي يسب الله ورسوله، ولذلك حتى ساب الله يقولون ما يكفر. هذول هم أعداء الله ورسوله، هذول ما عرفوا دين الإسلام ولا شموا رائحته، ولكنهم حرب على الله ورسوله. يقول الشيخ جيب لي واحد يقول إن هذولا في الأمور الواضحة يكفر أنواعهم لا أعيانهم، جيب. وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم. شوف حتى سلاحه اللي هو ماسكه قلب عليه، قالت ما تفهم. ترى عبارة الشيخ لو أن ابن تيمية لو أخذناها كان المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. طبعا الحجة كل شيء بحسبه، مثلا حجة التوحيد قائمة في وادي نعمان وحنا في ظهر آدم، قائمة علينا الحجة لأن الله أظهرنا وقال ألست بربكم وقلنا بلى، قامت الحجة علينا. كل شيء بحسبه في قيام الحجة. فالشيخ يقول إذا قامت الحجة يكفر المعين. يقول الشيخ ابن عبد الوهاب طيب نمسك كلمة ابن تيمية هذا، ذحين الأشعرية قامت عليهم الحجة ولا ما قامت؟ الأشعرية الآن شراح الأحاديث والمفسرين والفقهاء والمشاهير كلهم، هذول اللي ينكرون العلو واللي يجحدون واللي يفعلون واللي يحرفون، هي قامت عليهم الحجة ولا ما قامت؟ إذا كان تقول ما قامت عليهم الحجة وهم علماء عشان متى تقوم؟ وإذا قلت قامت عليهم الحجة فإن عبارة ابن تيمية إن من قامت على الحجة كفر المعين. يقول الشيخ أنت لا تفرح بالكلمة ذي، ترى هذه أغلظ مما نقول نحن، لأن قيام الحجة ليست. قال هنا فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمعلوم أن القيامها ليس معناها أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر وعمر، هو بلازم يفهم مثل فهم بكر وعمر، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به شرطين. ترى هذا أيضا باقي شرط ثالث الآن سيأتي. الشرط الأول إذا بلغه كلام الله ورسوله، هذا رقم واحد في المسائل السمعية وسيأتي كلام الشيخ. اثنين خلى من شيء يعذر به، يعني يسمع يمكنه أصم يسمع وجاه الكلام واضح فهو كافر بعينه، هذا كلام تيمية. كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع أن الله قال فيهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، الله عز وجل قال ما يفقهون، حنا حاطين أكنة على قلوبهم ومع ذلك حجة قائمة عليهم. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، والحجة قائمة عليهم وهم صم بكم لا يعقلون. الشرط الثالث، إذن الشرط الأول إذا بلغه، والشرط الثاني إذا خلى من شيء يعذر به، والشرط الثالث وكلام الشيخ ليس في الشرك. ها شوف الآن اللي ينقلون كلام الشيخ يلعبون فيه، قال كلام الشيخ ابن تيمية ليس في الشرك، الشرك باب ثاني قائمة الحجة ونحن في وادي نعمان بالميثاق الأول وبالعقل وبالأدلة الستة والردة، بل كلام الشيخ في المسائل الجزئيات. واحد ما درى أن هذا من الدين نقول طيب بلغه زين، خلا من شيء يعذر به كفر في المسألة الجزئية ما في الشرك، لكن في المسألة الجزئية قد ما يبلغه، يمكن حديث عهد بالإسلام ولا شيء ما علم من هذا من الدين، ولذلك في المسائل الجزئية يفرقون بين المعلوم من الدين بالضرورة وغيره، واللي عاش في بلاد الإسلام وغيره، في المسائل الجزئية. لو واحد قال والله أنا ما دريت إن هذا في الإسلام، إن الإنسان مثلا يتزوج خمس، ممنوع يتزوج خمس، إن أربع بس، ما دريت، حسب إن الإسلام إن يتزوج خمس. ننظر إذا كان صحيح ما بلغه، هو مو بعايش بين بلاد المسلمين، ومسألة وإن كانت هذه معلومة من الدين بالضرورة يعرف حتى الصبيان، مسائل جزئية. قال كلام الشيخ ترى مو في الشرك، سواء كانت في الأصول أو الفروع. ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم، إيه جينا الآن عاد في يعني طول معه لين عاد يفهم، ولا إن شاء الله ما يفهم. معلوم أنهم يذكرون في كتبهم مشايخكم الأشعرية في مسائل الصفات، في مسألة القرآن، مسألة الاستواء والعلو وغيرها من المسائل ذكرنا وغير ذلك، يذكرون مذهب السلف. تقول ما بلغت الحجة، طيب على كلام تيمية يكفرون، دول هم ناقلين كلام السلف وخلوا من شيء يعذروا به. قال ينقلون كلام السلف ويذكرون أنه الذي أمر الله به رسوله، وأنه الذي درج عليه هو أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم يذكرون كلام مذهب الأشعري أو غيره ويرجحونه ويسبون من خالفه. بهذه الحقيقة، هذه الحقيقة أنهم يذكرون كلام السلف، أخذناه في الأسبوع الماضي. ثم يذكرون مذهب الأشعري، ثم يرجحونه، ثم يسبون من خالفه. وش يسمونه؟ المشبهة والمجسمة والحشوية. وذكرت لكم القصة الأسبوع الماضي، أن أحد خلفاء بن العباس من الأشعرية ذولا ومعتزل كان عنده بركة، يقول كل واحد يتمنى وش تنقلي بالبركة هذه، وش تمتلي، ذهب ولا فضة؟ ففي واحد منهم من هالأشعرية ذولا قال أنا أتمنى أن تمتلي من دماء المشبهة. هذا هو اعتقادهم فينا، لكن احنا عندنا ناس الحمقى، هذا بيقتلك ويكفرك ويقول أنت مجسم. والجويني يقول للدار اللي ما تثبت، اللي تثبت رؤية الله وتثبت الاستواء، دار حرب. يعني عندهم الآن دارنا هذه دار حرب، لأننا نثبت استواء الله على عرشه ونثبت أن الله في السماء، يقول هذه دار حرب، يقاتل أهله ويسبون. فأعجب كيف إحنا عندنا حمقى يدافعون عنهم، وكيف هم يكفروننا ويستحلون دماءنا. ها طيب ذولا بلغتهم الحجة ولا لا؟ إذا كان يذكر مذهب السلف ويذكر مذهب الأشعري ويرجحه ويسب دين الرسول، تقولي ما قامت على الحجة. قال فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم، قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين، اللي يشرح البخاري ويشرح مسلم ويفسر ويحكي المذاهب ويرجح مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه. فكلام الشيخ في هذا النوع يقول إن السلف كفروا النوع، أما المعين فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه وإلا لم يكفر. هذا كلام ابن تيمية. قال وأنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذا لعلك تنتفع، إن هداك الله أو بدال الواو أو تقوم عليك الحجة قياما بعد قيام، وإلا فقد قامت عليك وعلى غيري قبل هذا، أما أن يهديك الله ولا تقوم الحجة قيام بعد قيام حتى يكون أعظم فيه. قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله، قال ظاهره أن ما ذبح لغير الله حرم سواء لفظ به أو لم يلفظ، وهذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح، فإن عبادة الله والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، وكذلك الشرك بالنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه. يقول ابن تيمية لو واحد قال بسم الله على الذبيحة بس إن ذابحها للجن، واحد ذابحها لله بس قال باسم المسيح، أيهم أعظم؟ ترى بعض الناس ما يفهم المسألة دي. أيها أعظم؟ واحد ذابحها لله بدون شرك، إما للحم ولا أضحية، بس إنه قال باسم المسيح. واحد ذابحها للبدوي بس قال بسم الله، أيهم أعظم شركا؟ الشرك في العبادة ولا في الاستعانة؟ معنى باسم المسيح أستعين باسم المسيح، ومعنى أن يقول هذه للبدوي أعبد البدوي حتى لو قلت بسم الله، أيهم أعظم؟ اللي قال بسم الله ونواها للبدوي أعظم شركا من اللي نواها لله وقال باسم المسيح. فكيف إذا قال باسم المسيح ونواها للمسيح؟ اجتمع فيه الاثنين كما سيذكر الشيخ. قال وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقرب إليه وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعل طائفة من منافق هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين أصلا لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعا. يقول ذول أصلا مرتدين من الأصل، ثم لما فعلوا هذا ارتدوا مرة ثانية، ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلامه بحروفه. قال فانظر كلامه في من ذبح لغير الله وسمى الله عليه عند الذبح أنه مرتد تحرم ذبيحته، ذبح لغير الله لكن سمى الله، ولو ذبحها للأكل لكن هذه الذبيحة تحرم من جهة أنها مما أهل به لغير الله، وتحرم أيضا لأنها ذبيحة مرتد. يوضح ذلك ما ذكرته أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، فأين هذا من نسبتك عنه أنه لا يكفر أحدا بعينه؟ هذا بس يعني نبه الشيخ على، هو فرحان نقل على ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله مثل غيره، ابن تيمية محكوم ولا حاكم؟ ابن تيمية محكوم بالنصوص ولا حاكم؟ محكوم، هو غيره كلهم محكومين، ما في أحد يقول أنا حاكم وأنا حجة وكلامي حجة. ولذلك أسفه الناس عقلا اللي يشايل أقوال الرجال ويقاتل به. أقوال الرجال هذه تحتاج إلى من يدعمها من القرآن والسنة، هي نفسها ضعيفة لين يجيها النص يدعمها، لكن ما في أحد يقول إن قولي حاكم على الناس. ابن عبد الوهاب ما كان هو بحاجة أنه يروح يفهم كلام ابن تيمية، كان قال أصلا ابن تيمية أفرض أنه قال الكلام هذا، لو فرضنا وحاشاه هو ليس بحج، أجيب لك إجماع الصحابة وناقل لك 13 دليل من الصحابة أنهم يكفرون ويقاتلون، وش عاد ينفع كلام تيمية؟ بس أراد أنه يرفع اللبس حتى عن كلام تيمية، أنك أنت حتى كلام تيمية لأنت فرحان به ما فهمت. وابن تيمية يكفر المعين ويكفر النوع. قال وقال أيضا يعني ابن تيمية في أثناء كلامه على المتكلمين، المتكلمين تراهم الأشاعر لكن يسمون أنفسهم متكلمين علم الكلام، هم الأشاعر، ومن شاك لهم لما ذكر عن أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر. هذا ابن تيمية يذكر عن أئمة الأشاعرة أشياء من الردة والكفر، وأن تقول إن ما يكفر أحد بعينه. قال رحمه الله وهذا إذا كان في المقالات الخفية التي قد يقال إن فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. يعني لو فرضنا إن كلامهم في مقالات خفية قد يقال إنه ضال مبتدع مخطئ، لكن المقالة خفية ما كل واحد يعرفها، ولم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في أمور ظاهرة. إنكار العلو ظاهر ولا خفي؟ حتى الدواب تدري إن الله فوق، ومع ذلك كلهم مطبقين على أن الله في كل مكان ويجحدون أنه في العلو. حتى ذكرنا نقل ابن حجر في فتح الباري لما قال في قول الله تعالى في قول الحديث أن الله في قبلة المصلي، قال فيه الرد على من قال أن الله فوق العرش بذاته. طيب هذه أمور، يقول الشيخ هذه أمور ظاهرة يعلمها حتى المشركون واليهود والنصارى والدواب، يدرون أن الله في السماء، أنكروا العلو وأنكروا الرؤية، أنكروا الاستواء، أنكروا أشياء موجودة في القرآن. يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفه، هذا ما عاد معلوم من الدين بالضرورة، معلوم حتى عند الوثنيين، مثل أمره بعبادة الله وحده ولا شريك له ونهي عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شرائع الإسلام. هذا كلام ابن تيمية، الآن يقول ابن تيمية ما يكفر ويعذر بالجهل، هذا كلام ابن تيمية. إن مسألة الشرك يعرفها حتى اليهود والنصارى، ليست مسألة خفية. قال ابن تيمية ثم تجد كثيرا من رؤوسهم، رؤوس الأشاعرة، وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين حتى لو كانوا مفسرين، وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنهم في ذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في تأويل مختلف الحديث. ارجعوا له في المقدمة، مقدمة تأويل مختلف الحديث، ونحن قد قرأنا الكتاب هذا في هذا المسجد، تأويل مختلف الحديث. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة، يعني مو بحتى مسجد يصنف أشياء يعني، لا واحد يجيك يصنف الردة. قال كما صنف الرازي، والرازي ترى معظم، لا تحسبون الرازي أي كلام، الرازي الآن يدرس في الكليات، كتابه المحصول يعتبر عمدة في كليات الشريعة كلها في أصول الفقه، الفخر الرازي، وكتابه مفاتح الغيب في التفسير وكتبه في الفقه يعتبر إمام الأئمة عند الشافعية، مع أنه ألف في تعليم الناس الردة، يقول له كتاب اسمه عبادة الكواكب وهو السر المكتوم في عبادة النجوم. قال وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، الرازي ولا غير الرازي ولا الجويني ولا الغزالي ولا، فأنت تعال أنت تقول ابن تيمية ما يكفر، هذا مو بيكفر حتى الناس، يكفر المشاهير، يقول عن الرازي وهذه ردة، روح الآن قل إن الرازي فيه، بس يألف في عبادة النجوم يقول اسكت ولا كلمة، هذا من علماء المسلمين وما لك شغل من الشافعي. طيب تقول يا شيخ ألف في عبادة النجوم، يقول ما بشغلك، لعله متأول، لعل. طيب عبادة النجوم فيها تأويل، قال فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين، وتأمل تكفير رؤوسهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام، إجماع باتفاق المسلمين، مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة عند الشافعية المتأخرين الغزالي والجويني والرازي والنووي، الغزالي هذا والجويني والرازي. قال هل يناسب هذا ما فهمت، اللام هذه زايدة، ما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة، ولو أحب عبد الله بن عون أمير مكة وزعم أن دين حسن مع أنه يعبد أبو حديدة، ولو أبغضك واستنجسك مع أنك أقرب الناس إليه لما رآك ملتفتا بعض الالتفات إلى التوحيد مع كونك توافقهم على شيء من شركهم وكفرهم، حتى لو وافقته مدام يدري أنك تلتفت بعض الالتفات للتوحيد يستنجسك ويبغضك ويكفرك. هل هذا كلام؟ آخر رسالة، لأن سبحان الله الشيخ أدب فيها تأديب يصلح له. قال وقال الشيخ أيضا في رده على بعض المتكلمين وأشباههم اللي هم الأشعرية، قال والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة، ترى هذه مين بطريقة السلف، ما مفروض المبتدع ما يمدح كما ذكر ذلك أشرس بن سالم، قال كما أن الكذاب لا يقبل صدقه فالمبتدع لا تقبل مناقبه حتى لا يغر الناس. ما تجد أحد من الصحابة يقول والله فلان مبتدع وذكي وعنده خلق وعنده، لا خلاص. والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا لا يجب السعادة إلا بالله، إلا بالإيمان بالله وحده، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن، وأهل الرأي والعلم بمنزلة الملك والإمارة. يعني يقول ترى قوة الذكاء مثل قوي البدن مثل قوي، فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبد الله وحده ولا شريك له ويتخذه إلها دون ما سوى، وهو معنى قول لا إله إلا الله. قال وهذا ليس في حكمتهم، شف الأشاعرة، ليس في حكمتهم لا إله إلا الله، ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات. شوف هذا الآن ابن تيمية يقول ليس في حكمتهم ولا في علوم الأشاعرة التوحيد الألوهية كما ذكرنا عنهم في الأسبوع الماضي، بل ذكرنا الأسبوع الماضي أن كتبهم تخلو نهائيا من توحيد الألوهية. روح امسك كتب الأشاعرة كلهم شوفهم يتكلمون عن توحيد الألوهية أبدا. فيقول الشيخ ليس في حكمتهم شرح لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله بحق، لكن لا قادر أخترع. ثم قال الشيخ عاد العبارة اللي هي حق، قال بل كل شرك في العالم إنما حدث بتزيين جنسهم، بتزيين يعني هم اللي زينوا الشرك، هم اللي يزينون الشرك، احنا الآن ما ننتظر منهم أنهم ما يشركون، هم اللي يزينون الشرك. قال فهم، هذا ترى كلام ابن تيمية، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك لم ينهى عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء. ترى هذا والله هو الحق، والله من عرف الأشاعرة أن هذا هو الحق تماما، إما يأمر بالشرك ولا ما ينهى عنه، ولا يقول هذول على حق وذول على حق. وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيرهم من المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. قال وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك ويأمرون به. ترى هذا كلام واحد عارف خبير بالأشاعرة، ها؟ وهم إذا دعوا إلى التوحيد إلى ساقطة، فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كل لله وعبادة وحده ولا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، والله ما في أحد شخص الأشاعرة مثل هذا الكلام. قال والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات، إذا كان عندهم توحيد اللعب بس، كل ما قال الله عن نفسه جل وعلا ليد قال له ما اليد، إذا قال الله لقدم قال له ما اليد، بس هذا توحيده، جالس للآيات كل ما جت آية قام يشوتها عليهم لعنة الله. قال فلو كانوا موحدين بالكلام وهو أنهم يصف، وهو أن يصف الله بما وصفته به رسله، لكان معهم توحيد دون العمل، وهذا لا يكفي في النجاة. حتى لو وصف الله بما وصف به نفسه ما يكفي في النجاة حتى يعبده وحده لا شريك له. هم يقول ما عندهم لا العمل ولا حتى الكلام، ما يصفونه بما يصف به نفسه بل يصفونه بالعدم. قال لا يكفي في النجاة، بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذه إلها دون ما سواه، وهو معنى قول لا إله إلا الله، فكيف وهم في القول معطلون جاحدون، يعني لا قول ولا عمل، لا موحدون ولا مخلصون. انتهى كلامه، هذا هو التشخيص الصحيح للأشاعرة. حتى لو وجدت كلام ثاني لابن تيمية ترى هذا الكلام الصحيح، مثل ما قال سفيان مرة كان على في موقف من السلطان كذا، قال لطلابه تراني الآن على الحق، لو شفتوني اختلفت كذا ولا كذا ترى لا تحتجون، ترى الآن على الحق مطابق للدليل. هذا الكلام هو الصحيح، يمكن إن شاء الله هو آخر كلام تيمية. آخر سطرين قال: فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة وتحيزت به لعبادة الطواغيت، فإن فهمت هذا وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده. ترى مهما فهمناك وجبنا لك السيل الجرار هذا، الهداية بيد الله عز وجل، المفاتيح بيده، ما لك إلا أنك تضرع لعل الله يفتح لك قلبه. قال: فإن الخطر عظيم وإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة. تراك أنت الآن واقع في الردة الصريحة يا ابن عبد الكريم، وعاقبتها الخلود في النار، وتراك الآن مغرر بنفسك أنها تخلد في النار. فإذا فهمت الكلام هذا ولا تضرع الله عز وجل أنه ينقذك من النار، فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة، وهذا ما يسوى بضيعة تربح تومان ولا نصف تومان. التومان هو عملة إيران، والحسا كان عملتهم اللي عندهم عملة إيران، لا زال اسمها تومان. يقول بضيعة اللي أنت الآن تاركن التوحيد وتسبها له وتوالي المشركين، ترى ما تربحك إلا تومان والنصف تومان، وآخر ذات الخلود في النار. تضرع إلى الله عز وجل. قالوا: عندنا ناس مهاجرين يجون بعيالهم للدرعية، مهاجرين من أنحاء الجزيرة ومن غيرها، يجون بعيالهم لا مال ولا أهل ولا دار ولا شيء، ولا جاعوا ولا شحذوا، ما جاعوا ولا شحذوا، يعني ما تسولوا الناس، وأنت عشان هالتومان ونص تومان تبيع دينك. وقد قال الله في هذه المسألة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرضي واسعة، وقال سبحان الله، شوف كيف الربط، ترى الشيخ موفق، قال: إلى قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه، يعني إذا هاجرت لا تخاف على الرزق، أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكأي من دابة، مو بنت الدابة حتى، لا تحمل رزقها، وفي بعض التفاسير لا تحمل هم رزقها، ابن آدم يحمل همه والدابة ما تحمل هم، الله يرزقه وإياكم وهو السميع العليم. وهذه رسالة نافعة جدا لمن قلبها وفتح الله قلبه لها. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، نسأل الله لا يفتنا بعد إذ هدانا ولا يضلنا بعد الهداية والبصيرة، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.